الحمد لله، الحمد لله العزيز القهار القوي الجبار مقدر الأقدار ومكور الليل على النهار. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينًا قيمًا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هكذا اختار الله لهذه الأمة منهجها وبين لها طريقها، صراط مستقيم فلا عوج، أمة وسط فلا انحراف، وسط في التصور والاعتقاد، وسط في العبادة والنسك، وسط في الأخلاق والسلوك، وسط في الارتباطات والعلاقات، بل وسط في الزمان والمكان. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. جعلها الله على الجادة الوسط التي تصلح لهذه الأمة وتصلح بها هذه الأمة. وإن التزحزح عن هذا المنهج الوسط افتيات على الله في حكمه، واستدراك عليه جل وعلا في شرعه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنه جنوح عن الوسط إلى الطرف بكل ما في الطرف من وعورة، وبكل ما في الطرف من انحراف، وبكل ما في التطرف من شدة ورهق. ولئن كانت الأمة قد عايشت صورا من التطرف في عصور سلفت، فإن أشد أنواع التطرف ما عاشته الأمة في عهودها وعقودها هذه الأخيرة، حيث تطرف التطرف إلى طرف الطرف. ولئن كانت الضوضاء قد علت وعلى ضجيجها عن التطرف أخيرا، فإن وجود التطرف حقيقة لا مرية فيها. ولكن قبل ذلك، إن التطرف سابق للضجة التي أثيرت حوله بكثير. عانت الأمة من التطرف وعانت من ثمار التطرف، فإن التطرف شجرة خبيثة إذا نمت معها أشواكها، وأشواكها الحادة، ومن أشواكها الحادة الإرهاب. فالإرهاب ابن شرعي للتطرف وأحد ثماره المرة. وجد التطرف في حياة الأمة ليس منذ سنين ولكن منذ عقود. وجد التطرف يوم زحزحت الأمة عن الوسط الذي اختاره الله لها، فزحزحت إلى حفر التطرف، فألبست ثيابا ونحلت نحلا، ألبست ثياب الاشتراكية حينا من الدهر، وظلمت بقوانين الإصلاح الزراعي، بل فرضت الشيوعية كأيديولوجية عقدية وليس كمسألة اقتصادية. وجد التطرف فسرت الدعوات الكفرية من خلال أجهزة الإعلام الرسمية لبعض الدول. فمثلا يكتب كاتب إباحي في الستينات إبان الحمى الاشتراكية مقالة بعنوان اشتراكية الأسرة، وكانت دعوة مزدكية إلى الاشتراك إلى الإباحية. وفي صحيفة رسمية، حتى إذا ما نشرت هذه الوقاحة رد عليها أحد العلماء الأعلام ردا علميا رصينا غار فيه للحق ولله عز وجل، فرد عليه ذلك الكاتب السافر بمقالة ساخرة جعل عنوانها لا يا شيخ وفي بلد آخر، وليس إسلاميا فقط بل هو عقر دار الإسلام. يصدر الدستور وليس فيه النص على أن دين الدولة الإسلام، ولا على اشتراط الإسلام دينا لرئيس الدولة، ويكتب بعثي زنديق في مجلة الجيش الرسمية التي توزع على كل أفراد الجيش بالمجان مقالة إلحادية يقول فيها إن الله والعادات والتقاليد تماثيل يجب أن تدخل متحف التاريخ. وفي بلد من بلدان الشمال الإفريقي تخطف ثمرة جهاد سنين ودماء مليون مجاهد ضد الاستعمار الفرنسي، تخطف ليكون بدلا منها الكفر الاشتراكي. وأما العلماء الذين قادوا مسيرة الجهاد فيقضون تحت الإقامة الجبرية كالشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ عبد اللطيف سلطاني وغيرهم رحمهم الله. بل يصل التطرف غايته حينما يطل رئيس دولة من شاشة التلفاز وهو يشرب الماء في نهار رمضان، ويدعو إلى الفطر في رمضان بحجة أن الصيام يضر بالإنتاج الاقتصادي للبلد. والصور من هذا النوع وإلى الله المشتكى كثيرة وموجودة في وعي كل من رصد الفترة الماضية. أليس هذا هو التطرف بأبشع صوره؟ أليس هذا هو التطرف بأقبح الصور؟ بلى، ولكن لم يدن، لأنه تطرف مؤسسي تحميه القوة وتفرضه السلطة. وهذا التطرف ما كان له أن ينبت بدون أن يؤتي ثمرته المرة وأن ينبت أشواكه الحادة وهي الإرهاب. فصحب الإرهاب هذا التطرف، فقد مارس كل هؤلاء المتطرفون أبشع أنواع الإرهاب، لأن مقولة لا أريكم إلا ما أرى لا تبقى إلا تحت ظل لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. شهدت الستينات والخمسينات أبشع أنواع التعذيب في سجون الليمان وطرة والحرب والقلعة، ودفن رفاة الصالحين والعلماء والدعاة في سفوح جبل المقطم. في بلد آخر دكت مدينة على أهلها ليموت تحت أنقاضها أزيد من 20,000. في بلد ثوري يعدم الشباب الصالح في ملعب كرة القدم ساعة الإفطار، يعدمون في بيان من اللجان الثورية على أن هؤلاء هم الكلاب الضالة. في بلد آخر يحشر الآلاف في مخيمات في الصحراء الكبرى في جنوب ذلك البلد، يحشرون لأنهم اختاروا الإسلام خيارا. حتى إن منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تستنكر الظروف التي يعيشون فيها، إلى غير ذلك من مآسي إرهاب الأنظمة، تلك الأنظمة التي مارست التطرف ثم مارست تلو الإرهاب. ولكن ذلك الإرهاب لم يدن لأنه إرهاب مؤسسي تمارسه السلطة وتحميه القوة، ولأن لكل فعل ردة فعل مساوية في القوة معاكسة في الاتجاه، فقد نبتت في بعض البلاد اتجاهات دينية متطرفة كونها العذاب داخل السجون، ترعرعت وراء القضبان، ثم تحدد فكرها وظهر أثرها. حينئذ فقط ارتفع الضجيج ضد التطرف وضد الإرهاب، وبدأ المنظرون ينظرون والمحرضون يحرضون، وتناسى كثيرون، تناسوا حقائق مهمة ينبغي ألا تغيب في معالجة هذه القضية. تناست معالجات كثيرة التطرف الذي تتبناه دول، والإرهاب الذي تمارسه الأنظمة الثورية فتسحق به الشعوب. وعندما يحصل التطرف المضاد يبدأ الحديث عنه فقط، بينما التطرف الأصل والإرهاب الأصل يبرر بل يشجع. تتناسى تلك المعالجات حدود المواضيع، فنرى بعض الأقلام المغرضة تعبر من الحديث عن نقد التطرف الديني إلى نقد التدين ذاته، وتعبر من نقد بعض الجماعات الدينية المتطرفة إلى نقد الصحوة بعامة، وكل ذلك من التلبيس وخلط الأوراق والكيد داخل تلك المعالجات. تتناسى تلك الكتابات الأسباب الحقيقية للتطرف، وتطرح أسبابا ساذجة بل سامجة، كأن تطرح من أسباب التطرف الوضع الاقتصادي أو الكبت الجنسي. أي والله الكبت الجنسي. ولا تطرح بعد ذلك من وسائل العلاج إلى المطالبة بالمزيد من الكبت والقهر ومصادرة الحريات وخنق الأنفاس وتكريس الردة عن الدين. لماذا لا تتذكر تلك الكتابات أن من أهم أسباب التطرف أن يطلق العنان في أرض الإسلام بدعاة العلمانية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من المذاهب يطلق لها العنان، يسمح لها بتكوين الأحزاب وتكوين التنظيمات وإنشاء المنظمات وإصدار الصحف وإصدار المجلات وإنشاء الدوريات، يسمح لها بذلك كله، ويفرض الحظر على الإسلام وحده وهو صاحب الدار، وتوضع الكمائم على دعاته وحدهم وهم المعبرون عن سواد الشعب. أحرام على بلابله الدوح، أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجس. وقد يسمح للإسلام أحيانا، ولكن أي إسلام هذا الذي يسمح له؟ الإسلام المدجن إسلام الموالد والمآتم، إسلام الدروشة والبدع. لماذا يتناسى المتحدثون عن التطرف؟ لماذا يتناسون التطرف العلماني؟ وأمثلته كثيرة، منها ما نراه في الصحف الخليجية مثلا من إسفاف هابط في الحديث عن الصحوة وشبابها. خذ مثلا ما نشر في صحيفة خليجية، حيث نشرت في أحد أعدادها مقالة قالت فيها: أحذركم من الذي يواظب على الصلوات الخمس وهو يغتسل من جنابة الزنا في حمام المسجد. خذ من أمثلة ذلك دعوة غلاة العلمانيين إلى منع البرامج الدينية في الإذاعة والتلفاز، بل منعهم الأذان في مكبرات الصوت بحجة إزعاجه للآخرين، بل دعوتهم إلى ما يسمى بتجفيف المنابع، وذلك بقطع كل أسباب التدين، لأن كل متدين صغير سيصبح متطرفا كبيرا بعد ذلك. إذن فلترفع المواد الدينية من مناهج التعليم، ولترفع البرامج الدينية من أجهزة الإعلام، حتى لا تنشئ لنا متدينين يتحولون إلى متطرفين. خذ مثالا آخر، ما كتبه أحد غلاة العلمانية، وهو الذي هلك منذ 3 أسابيع، فقد قال في مقابلة صحفية معه بتبجح: أنا كنت الوحيد الذي تصدى لمسألة تطبيق الشريعة، ورفضت هذه الدعوة يوم سكت غيري. هذا الوقح قال في آخر مقال نشر له قبل هلاكه بيومين، قال في هذا المقال: يا وزير الصحة، مطلوب منك أن ترد على ما طالبتك به في مقال سابق. فما الذي طالب به وزير الصحة في مقال سابق؟ استمع إلى المطالبة: يا وزير الصحة، مطلوب منك أن ترد على ما طالبتك به في مقال سابق بدعم المهدئات الجنسية، ولم ترد علي، وعدم استجابتك هذه المرة تهدد الأمن القومي. الأمن القومي مهدد، الإرهاب يزيد، التطرف يشتد، الحل في يدك يا وزير الصحة. أي أن علاج التطرف والإرهاب هو بالمهدئات الجنسية، وهؤلاء المتطرفون الدينيون هم قوم مثارون جنسيا، فلتدعم المهدئات الجنسية لهم. وقد هلك هذا الكاتب قبل عيد الأضحى، فعلى الضجيج وعلت الضوضاء وارتفع الصياح ينادي: ما هذا الإرهاب؟ لماذا لا تقارع الحجة بالحجة؟ لماذا لا يواجه الرأي بالرأي؟ وأجيبوني بربكم، أي حجة يمكن أن يرد بها على هذا الكلام؟ أي رأي موجود في هذه السماجة؟ كيف يمكن أن تناقش إنسانا يتهمك فيقول أنت حمار؟ فهل ستقف وترد عليه بنقاط محددة تثبت فيها أنك إنسان؟ هل وجدنا حجة حتى يرد عليها بحجة؟ هل هناك فكرة حتى تفند بفكرة؟ وتذكرت موقفا شبيها ولكن على الضفة الأخرى، أصدر الأستاذ سيد قطب رحمه الله كتابه معالم في الطريق: فحوكم ثم أعدم. فلم يقل أحد لماذا لم تواجه الحجة بالحجة، ولماذا لم تنقد الفكرة بالفكرة؟ ولماذا يكون ثمن كتاب رقبة تشنى؟ ولكن عندما يهلك كاتب من هذا النوع تظهر المنادات بهذا الأسلوب. ألا إن هذا التصرف الذي حصل تصرف يدان ولا يرضى، ولكن ينبغي أن يبحث عن أسبابه وأن يناقش الموضوع بموضوعية، ولا لا أن يناقش بعين حولاء تكيل بمكيالين. لماذا يتحدث عن التطرف والإرهاب ثم يتناسى المتحدثون الغيرة في قلوب المؤمنين؟ إن في قلوب المسلمين من محبة الله ورسوله ما يملأ صدورهم غيرة وحمية لدينه وآياته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال وهم يرون من يعبث بدينهم ويسخر بمسلمات عقيدتهم. وإنه لا يصلح أن يساهم في علاج هذه الظاهرة من لم يتذوق هذه الغيرة ولم يشم لها رائحة، ولعله لم يسجد لله سجدة. إنه يتلقى سخرية المستهزئين بدين الإسلام، لا أقول بهدوء ولكن بتميع ولا مبالاة، يفتقد هذا الهدوء ويفتقد هذه اللامبالاة ويفقد توازنه حينما تمس أموره الشخصية. لماذا؟ لأنه رب الإبل وللبيت رب يحميه. إن هذه النوعية لا تصلح أن تعالج موضوع التطرف والإرهاب. لقد انبرى عدد من العلماء والباحثين فعالجوا مشكلة التطرف ومشكلة الإرهاب الناتج عنها بأسلوب موضوعي هادئ رزين، بحث عن المشاكل الحقيقية وطرح نقاط العلاج الواضحة وتتبع جذور المشكلة، وذلك في مثل كتاب الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، وفي مثل البحث الكبير الغلو في الدين. إن مثل هذه الدراسات الجادة المنصفة الباحثة عن الأسباب المتعمقة في تتبع الجذور ثم الطارحة على ضوئها علاج تلك المشكلة هي التي ينبغي أن يرجع إليها عند الحديث عن هذا الموضوع. ولا بد من الإشارة بعد هذا كله إلى واقعنا في هذا البلد، حيث نعيش بحمد الله ونحن لا نرى التطرف ظاهرة ولا نواجه الإرهاب مشكلة، وإن لذلك بحمد الله أسبابا من أهمها أن الصحوة في هذا البلد أصيلة، ليست في جزئية من جزئياتها ردة فعل، ولكنها امتداد لتدين هذا البلد وتدين أهله. فهي ليست صحوة طارئة ولكنها امتداد لصحوة موجودة باقية. ثانيا، الصلة الوثيقة بين شباب هذه البلاد وعلمائها، فإليهم يرجعون ومنهم يأخذون وبتسديدهم يسترشدون. وإن لحمة الشباب بالعلماء عصمة للأمة من أن تدب إليها أفكار النشاد أو أن تنحرف إلى مقولات جانحة. إن هذا من الأسباب التي ينبغي أن يعتنى بها وتكرس، وذلك بتوثيق الصلة بين الشباب والعلماء. وسيظل الشباب ملتفون غاية الالتفاف بالعلماء ما دام لهم بالعلماء ثقة، ما دام العلماء ينطقون بهمومهم، يعبرون عن مشاكلهم، يتحمسون لقضاياهم، يعانون معاناتهم. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،